قوله مضمن معنى من ماذا يدخل تحت هذا وماذا يخرج؟ نعم يخرج الحال ويدخل يدخل اسم لا ويدخل استغفر الله ذنبا ويدخل التمييز. طيب وخرج بمضمن أو متضمن معنى من مبين قصدي مبين ماذا خرج؟ نعم لا وهذا الذي ذكر استغفر الله ذنبا لأن من فيه ما ليس مبينا. إلى كم أقسام ينقسم التمييز؟ إلى قسمين. طيب نعم تمييز ذات تمييز نسبة. فما هو تمييز الذات وما رفع إبهام يريد ضابطه وذكره من هذا ضابطه نعم هو المبين إجمال ذات قبل أحسنت. ما هو تمييز النسبة؟ نعم هو المبين إجمال النسبة في جملة سابقة عليه. طيب فما هو الناصر لتمييز الذات؟ المبين المفسر المميز باتفاق أحسنت. المميز هو الناصر أي الذات نفسها. طيب والنسبة ما هو الناصر؟ نعم ما وجد من فعل أو شبه فعل بالجملة السابقة عليه هو الناصب لتمييز النسبة. ومن الذي أرجع تمييز النسبة إلى تمييز الذات؟ ابن الحاجب رحمه الله سند فجعله تفسيرا لذات مقدرة. فإذا قلت طاب زيد نفسه أي طاب شيء زيد هذا مبهم جنس مبهم فجاء التمييز فبينه أي نفسا أي علما أي إلى آخر ذلك. نعم زيد ذات ما هي مبهمة تعلق الطيب بها ما هو مبهم وهي ذات ليست مبهمة قاب زيد وإنما ذات مقدرة هي المبهمة قاب شيء زيد هذا الشيء كما ترى مبهم ما ندري إيش هذا الشيء الذي قاب هو نفس أو علم أو دار إلى آخر ذلك أي التمييز يرفع هذا فإذا هو من باب أيضا كذلك التمييز الذات ولكن التفصيل باعتبار الظاهر باعتبار الظاهر الموجود فيقولون تمييز نسبة وتمييز ذات وإلا كلاهما تمييز ذات لكن الذات قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة مؤولة. قال رحمه الله وبعد ذي وشبه اجره اذا اضفتها كمد حطة غدا نعيده وبعد ذي وشبه اجره اذا اضفتها كمد حطة غدا والنصف بعد ما اضيف وجابا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. طيب قوله بعد ذي الإشارة إلى ما تقدم من مساحة وكيل أو وزن إشارة إلى ما تقدم من الأمثلة التي ذكرت في شبر وكذلك أيضا منوين وأيضا كذلك قفين. فقوله بعد ذي أي بعد ما تقدم من مساحة أو كيل أو وزن انصر او اجرر التمييز إذا أضفت هذه الأشياء المتقدمة إليه. يقول بعد ذي وشبه، شبه سيأتي الكلام عليه، لكن نريد الآن بعد ذي. وبعد ذي وشبه يجره إذا أضفتها، أي أن التمييز المتقدم الذي ينفر بعد المكيلات أو الموزونات أو المساحات يجوز لك جره، يجوز لك جره إذا أضفت هذه الأشياء المتقدمة، المكيلات المساحات الموزونات إليه. مثال ذلك، عندي مد حنطة، عندي مد حنطة، هذا ما يعلم به، أليس كذلك؟ عندي صاع بر، عندي شبر أرض، إلى آخر ذلك. فيجوز جر التمييز بعد الأشياء المتقدمة التي سلم ذكرها. إذا أضفت هذه الأشياء المتقدمة إلى إيش؟ إلى التمييز. فقلت ما سمعت، عندي شبر أرض، عندي صاع تمر، إلى آخر ذلك. واضح. وكذلك أيضا بعد شبهها، أي مما أجرته العرب مجرى هذا التمييز، مجرى هذه الأشياء المتقدمة، المكيلات والمساحات والموزونات، أيضا كذلك يجوز لك نصبه ويجوز لك جره. فقوله وشبهها، أي مما أجرته العرب مجراها، الذي يريد بيّنه، أي مما أجرته العرب مجراها في الافتقار إلى مميز، أي مما أجرته العرب مجراها في الافتقار إلى مميز، وهي الأوعية كذنوب وسجل، سجل وسجل، وأيضا إيش مثل إيش أخوان الذي عرض عندنا نحو الذنوب هذا والسجل، دلو سنت كدلو، هذا أيضا ينصب بعد التمييز ويجوز جره إذا أضفتها إليه. فتقول عندي ذنوب ماء، ذنوب، ذنوب ماء، هكذا بالفتح صح، ذنوب ماء يجوز، ويجوز أن تقول عندي ذنوب ماء، واضح. وكذلك دلو ماء، وعندي دلو ماء، فهذه شبه المقادير المتقدمة، هذه شبه المقادير المتقدمة من مساحات الوكيلات الموزونات. فهي شبه، فهي ليست مما يقال بها هذه الأوعية، ذنوب وكذلك سجل وكذلك دلو، هل هذه أشياء يقال بها أو تعرف بها موزونات؟ لا، وإنما إيش أجريت مجرى الأشياء المتقدمة، فينصب ما بعدها الاسم على التمييز. وكذلك يجوز إيش جره، فتقول عندي ذنوب ماء وذنوب ماء، عندي دلو ماء وعندي دلو ماء، صب عليه دلو ماء وصب عليه دلو ماء، واضح. فهذه أشياء أجرتها العرب مجرى ما سمعتها، وهي الأوعية التي ذكرت، ونحي عسلا، نحي أيضا كذلك بكسر النون، آلة معلومة وضع فيها السمن أو العسل، عندي نحي عسلا أو نحي عسلا، جائز هذا وهذا. فهذا أيضا ما حملت على ما تقدم، أو ما أجرتها العرب مجرى متقدم، أي هذه أوعية أجرتها العرب مجرى متقدم، فهي ليست ما يقال بها ولا ما يوزن بها، ولكنها أوعية أجريت مجرى التي يقال بها، فينصب ما بعد الاسم على التمييز أو يجر. هذا هو المقصود بشبه ما سمعته. وبعد ذي نشار إلى أي شيء؟ إلى المكيل والموزنات إلى آخر ما تقدم، أو إلى المساحة والكيل والوزن. وشبهه ما المقصود به؟ مما أجرته العرب مجرى هذه الأشياء المتقدمة، كالأوعية مثل الدلو والذنوب والسجل وكذلك النحي، هذه أوعية كما هو معلوم، أي وعاء أو شيء يضع فيه هذه الأشياء لا بس. طيب، وكذلك أيضا ما حمل على ما أجرته العرب يدخل تحت ذلك، اكتب واصل. وما حمل على ذلك، أي على ما أجرته العرب مجرى المقادير، نحو لنا مثلها إبلا، وما حمل على ذلك، أي على ما أجرته العرب مجرى المقادير، نحو لنا مثلها إبلا وغيرها شاء، وغيرها شائن، وما كان فرعا للتمييز أيضا. هذه محمول على ما أجرته العرب مجرى الأشياء المتقدمة، فالمحمول على ما أجرته العرب مجرى الأشياء المتقدمة شيئان، ما دل على مثلية وما دل على غيرية مغايرة، والشيء الثاني ما كان فرعا للتمييز، هذا أيضا محمول على يجوز فيه وجهان، النصب على التمييز وإيش والجر كالأشياء المتقدمة. وما كان فرعا للتمييز نحو خاتم حديدا وباب ساجا وجبة خزا وجبة خزا، فيجوز ما ذكر ويجوز خاتم حديد وباب ساج وجبة خز. فالحاصل أن تمييز المفرد يقع بعد أربعة أشياء تقدم ذكرها، من يعيدها لنا أعادل بعد المقادير؟ قل يشمل ما تقدم بعد المقادير ويشمل ما ذكر، مكينات موزونات مساحات، وبعد العدد، وبعد الشبه المقادير، وبعد شبه المقادير، وبعد ما حمل على شبه المقادير، وهو ما كان فرعا وما دل على مثلية أو إيش أو غيرية، فهذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. ثم بين محل الجواز وأنه ربما تعين الجر أو تعين النصب، ربما تعين النصب، لكن محل الجواز إذا لم يضاف اسم، إذا لم يضاف المميز إلى غير التمييز فيجوز جر التمييز ويجوز نصبه، أما إذا أضيف المميز إلى غير التمييز وجب نصب التمييز بعد ذلك، فقال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. فمحل التردد ما تقدم أي محل جواز النصب ومحل جواز الجر، متى؟ إذا لم يضف التمييز إلى غير إيش؟ إذا لم يضف المميز إلى غير التمييز، فإن أضيف المميز إلى غير التمييز وجب نصب إيش؟ التمييز، مثل عندي كما سمعتم في هذه الآية التي أشار إليها، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، وهنا يجب النصب لأن المميز أضيف إلى غير التمييز، فإن أضيف إلى غير التمييز تعين بعد ذلك النصب. وربما يتعين الجر متى؟ وقد يتعين الجر، نقول هكذا، وقد يتعين الجر متى؟ إذا أريد الآلة، إذا أريد الآلة، عندي صاع وبر، إذا أردت الصاع ما أردت المقدر، أما إذا أردت المقدر فيجوز النصب ويجوز الجر، عندي صاع وبر، إذا أردت المقدر بالصاع هذا وهو البر فيجوز النصب ويجوز الجر، أما إذا أردت الآلة التي يكال بها أو يوزن بها فهنا يجب الجر، فتقول عندي صاع بر، ولا يصل عندي صاع برا، أنت تريد الآلة، وإنما يجوز إذا أردت المقدر بهذا الآلة النصب والجر، أما إذا أردت الآلة فيتعين الجر، واضح هذا؟ تعين الجر، انتبه لهذا، انتهينا من هذا. قال رحمه الله: أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات، وهو ما دل على مساحة بالكسر وبالفتح، يجوز هذا وهذا، وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. نعم، هذا أشار إليه بقوله النصب بعد ما أضيف وجبه، إذا أضيف إلى غيره يجب بعد ذلك نصب التمييز، يجوز جره إن لم يضف إلى غيره، نحو عندي شبر أرض، هذا متى يجوز النصب والجر؟ إذا لم ترد الآلة، إذا ينضف إلى غيره ولم ترد الآلة، أما إذا أردت الآلة فيتعين الجر، وردت هذا المشهور هذا المعلوم فيتعين الجر أو الذي يشبر به يتعين الجر، ومن مقدر لا. إن لم يضف إلى غيره نحو عندي شبر أرض، الأرض وقفي زبر ومنوى عسل وتمر. عندك يا أخي اشتريت صاعا أو اشتريت 20 صاعا برا، ما يعرف برا، اشتريت 20 صاعا برا، لا كان عندنا تمييزان، صاع 20 صاعا وبرا بعدها، اشتريت 20 صاعا برا، فما يعرف الأول ما يعرف الثاني، أحسنت، فالأول تمييز للعشرين بالذات والثاني تمييز للصاع، يتكرر التمييز لكن ما يكون لشيء واحد، الأول لما تقدم والثاني للتمييز هذا نفسه واضح. فإذا قلت اشتريت 20 صاعا برا فبرا لصاع تمييز وصاعا لإيش؟ لعشرين، فينتبه لهذا، للأصل أنه لا يتعدد التمييز، لكن إذا تنوع الصاحب لا بأس، إذا كان لغير واحد لا بأس. قال رحمه الله فإن رضي نحو عندي شبر أرض وقفي زبر ومنوى عسل وتمر، فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصر التمييز، نحو ما في السماء قدر راحة سحابا. عندك سلمان ما نافي، نعم السماء جار مجرور تعلق، واضح ما في السماء قدر راحة سحابا، لا خبر مقدم وقدر مبتدا، قدر مضاف وراحة ضافري وسحابا تمييز. قال ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، كيف أين الفاعل؟ فلن يقبل من أحدهم، ما في فاعل هنا، نعم أين الفاعل الذي ذكرته قبله؟ حذف، أي نعم، أين نائب الفاعل؟ أحسنت، نعم سيأتي وذهب التمييز يتعين نصبه، لأن المميز يضيف إلى غيره، فإذا أضيف المميز إلى غيره يتعين نصبه، وإن لم يضف إلى غيره ولم ترد الآلة جاز النصب وجاز الجر، هذا الحاصل. اسمع تمام ايش قبلها؟ نعم الذين فيه معنى الشرط، نعم ففيه معنى الشرط زائدة تكون، التي بعد الموصول مضمن معنى الشرط زائدة هي أبيها لما سمعت. قال وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد، نعم سيأتي الكلام عليه في باب العدد. قال والفاعل المعنى انصيبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا. حاصل هذا البيت أن التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى نصب تعين نصبه، التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل هذا ضابط في الاسم الواقع بعد أفعل التفضيل، إن كان فاعلا في المعنى وجب إيش؟ نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى تعين جره، هذا واضح. فاعل في المعنى زيد أحسن وجها، زيد أحسن وجها. فالحسن في الحقيقة إنما هو للوجه، ليس لزيد، لكل زيد، وإنما هو للوجه. فإذا الوجه هنا فاعل في إيش؟ في المعنى، فاعل في المعنى. فيتعين في هذه الحالة إيش؟ نصبه، فتقول زيد أحسن وجها، ولا يجوز أن تقول زيد أحسن وجه، لأن وجه هنا فاعل في المعنى، لأن الحسن له في الحقيقة، ما دل عليه في التفضيل من الحسن هو له في الحقيقة. زيد أفضل فقيه، ايش هنا يتعين؟ زيد افضل فقيه، ايش هذا فيه يا اخوان؟ يجوز جره ولا ما يجوز؟ تعين جره سنت، لانه مو فاعل بالمعنى، هذا ليس فاعلا بالمعنى، واضح. فاذا لم يكن فاعلا بالمعنى تعين جره. طيب يا عادل هذا لك. زيد ابيض وجها، زيد أبيض وجها، يعني يتعين نصره. أجل عندك أنت، هذا هو عنده، من عنده غير هذا؟ تعين نصره أنت. من يجيب؟ وما أظن واحدا منكم يجيب إلا من تنبه للبيت. عندك زيد أبيض وجها وأحمر أبا وأسود لونا، ما رأيكم في هذا؟ أحسنت، هذا ما فيه مفاضلة، قال مفضلا، هل كونه مفضلا؟ هذه هي شفاة صفة مشبهة، اسم التفضيل ما يصاغ من الألوان، هذه صفة مشبهة، اسم التفضيل لا يصاغ من الألوان ولا من العيون، فهذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. فتقول زيد أبيض وجه وزيد أبيض وجها، هذا وهذا، وإذا نصر سيكون على السبيل. واضح ولا ما واضح؟ وانتبهتم لقول مفضلة، أما إذا لم تكن مفضلة ما يصلح، يكون بصفة مشبهة، زيد أبيض وجها، أحمر وجها، أسود وجها، فيجوز وجهان، النصب على التمييز، على التشبيه بالمفعول أو على التمييز، وإيش؟ والجر تقدم معكم بالقدر في نصب منصوب الصفة المشبهة، إما على التشبيه المفعول أو على التمييز، ويجوز الجر، فتقول زيد أبيض وجه، واضح هذا؟ انتبهوا لقوله مفضلة، أما إذا لم تكن مفضلة ما هم هذا الباب. فالحاصل يا أخوان أن التمييز إذا كان فاعلا بعد اسم التفضيل، التمييز إذا وقع بعد اسم التفضيل، إذا كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن فاعلا في المعنى تعين جره، إلا إذا أضيف اسم التفضيل إلى غيره فإنه ينصب، إلا إذا أضيف اسم التفضيل إلى غيره فإنه ينصب. زيد أفضل فقيه، نصب فيه الجر، لكن إذا أضفت إلى غيره نصبت بعد ذلك. زيد أكرم الناس رجلا، الأصل أكرم رجل، لكن لما أضفت إلى الناس نصبته بعد ذلك. أما إذا لم تضفه يتعين فيه الجر لأنه ليس فاعلا في المعنى، وسيأتي ضابط ذلك. هذا هو الحاصل. تقول معنى كونه فاعلا في المعنى أنه المتصل بالمعنى في الحقيقة، ومعنى كونه فاعلا في المعنى أنه المتصف بالمعنى، أي الذي دل عليه اسم التفضيل في الحقيقة، فالوجه في قولك زيد أحسن وجها هو المتصف بالأحسنية، فيتعين نصبه. فالوجه في قولك زيد أحسن وجها هو المتصف بالأحسنية فيتعين نصبه، وقف عليه إن شاء الله، واضح عندكم قياس عليه واضح. فمن يأتي بثلاثة أمثلة قياسا في وجوب النصب؟ ثلاثة أمثلة بس، وتر، إن الله وتر يحب الوتر، واحد نعم وتر لكن أريد ثلاثة حتى ننظر. من هاتي عاد أحسنت، زيد أكرم نسبا وأعظم جاها وأحسن خلقا، كثير جدا أحسنت، الله يبارك فيك. قال رحمه الله: والفاعل المعنى انصبا بأفعلا، مفضلا كأنت أعلى منزلا، هذا فاعل في المعنى منزلا، لأنه هو المتصف بالعلو في الحقيقة ليس كذلك، وليس أنت المخاطب، فالمتصف بالعلو هو المنزل، فإذا هو الفاعل بإيش المعنى، فيتعين نصفه وضابط. هذا سيذكره ابن عقيل، أن تجعل مكان اسم التفضيل فعلا وترفع هذا التمييز، فهنا يصلح أن تقول أنت على منزلك، ليس كذلك، يصلح هذا، فإذا هذا الفاعل بالمعنى. قال رحمه الله: فالتمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة، وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح، يحفظ هذا، تحفظ العلامة، وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا. كيف ما في مفاضلة؟ كل هذا ما في مفاضلة. زيد أكرم وجها، المثال الذي قلت زيد الأبيض وجها ثم يجد وجها، لا صلوا مشبه، ليش ما في مفاضلة؟ يمكن يقول زيد أكرم وجها أحسن وجها، لكن يقول أحسن من الناس صراحة الله، ما ضرر يذكر المفضل عليه، ما هو لازم يذكر المفضل عليه، معلوم زيد أفضل وجها أي من غيره، واضح من غيره، لكن في الصفة المشبهة ما تدل على ذلك، الصفة المشبهة معلومة، الصفة المشبهة تأتي على وزن اسم التفضيل، لكن من الأنوان ومن العيوب ومن العهات، عيوب والعهات معنى شيء واحد، والحلة أو الحلة كما مر معكم في القطع، فإذا رأيتها من شيء من واحد من هذه الأشياء وجاءت على وزن اسم التفضيل فاعلم أنها صفة مشبهة. إذا رأيت شخص يقول أحمر أسود أبيض أخضر إلى آخر ذلك من الألوان، هذه إيش الآن؟ صفة مشبهة. رأيته يقول أعرج أبرص، هذه إيش؟ صفة مشبهة لأنها من العيوب، وهكذا رأيته يقول الماء الماء العين، كذلك صفة مشبهة لأنها من الحلى، أي من الصفات الحلى والحلى. طيب، وإن كان على وزن اسم التفضيل، لكن اسم التفضيل ما يصاغ من هذه الأشياء كما تقدم في القطر. قال: التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة، وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا، فمنزلا ومالا يجب نصبهما، إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا، فتقول أنت على منزلك وكثر مالك. أسهل من هذا يا أخوان في الضابط، ونقرأ هذا ثم نذكر. ومثال ما ليس فاعلا في المعنى، نحو زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فيجب جره بالإضافة، يجب، لأن رجلا وامرأة ليسا بفاعلين في المعنى، فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، فإنه ينصب حينئذ، نحو أنت أفضل الناس رجلا، هند أفضل النساء امرأة مثلا، فهنا يتعين، وإلى الأصل فيه الجر، وعلامته أن يصح هذا الذي ليس فاعل في المعنى، وعلامة ذلك أن يصح أن يوضع الذي ليس فاعل في المعنى، علامته أن يصح أن يوضع موضع أفعل بعض، أن يصح أن يوضع موضع أفعل بعض ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة التي هي منصوبة على التمييز، أو مجرورة التي هي مجرورة، ويضاف، أي هذا بعض لفظ بعض، ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة، نحو زيد أفضل فقيه، فإنه يصح أن يقال نحو زيد أفضل فقيه، فإنه يصح أن يقال زيد بعض الفقهاء، كذلك الأمثلة زيد أفضل الناس، فإنه يصح أن يقال زيد بعض الناس، هند أفضل امرأة، فإنه صح أن يقال هند بعض إيش النساء، لأن امرأة ما تجمع. فهذه علامة ما ليس فاعلا بالمعنى، أن يصح أن يوضع موضع أفعال بعض كلمة بعض، وتضاف بعد ذلك إيش إلى الجمع قائم مقام هذه النكرة المجرورة بالإضافة، قائم مقامها كما في هذه الأمثلة زيد أفضل البقية، صح أن يقال زيد بعض الفقهاء إلى جمع قائم مقام النكرة. وأحسن ما ذكر يا أخوان في متى يعني متى يجب النصب متى يجر تكون. وأسهل من ذلك أن يقال في الضابط ضابط الاثنين، وأسهل من ذلك أن يقال إن كان تمييز أفعل التفضيل إن كان تمييز أفعل التفضيل من جنس ما قبله جرة، إن كان تمييز أفعل التفضيل من جنس ما قبله جرة، نحو زيد أفضل رجل، وإن لم يكن من جنسه وإن لم يكن من جنسه نصب، نحو زيد أكثر مالا، هل المال من جنس زيد؟ ما هو من جنسه فينصب. أظن هذا سهل إن كان من جنسه وإن لم يكن من جنسه، فإن كان من جنسه جرة، وإن لم ما لم يضف إلى غيره، وإن لم يكن من جنسه نصيبه. واضح هذا إن شاء الله، أسهل علينا والله أعلم. إيهن ها يكفي إلى هنا.